لك يا عوف. تعبان زهقان مخنوق متضايق مظلوم مهموم معجون مش رايق. مرحبتين ومرحبتين من الناس الحلوين الزين، رجالتنا حب الجلاد بيسبح الناس الزين. يا مراحب يا مراحب صعب تلاقي احسن من صاحب، اسمي كل الجمهوريه المهرجان ده يطلع جاحد. بوم بوم بوم طرقع تريح واعترف هنا لضيع، بعد ما تجنع من الشقاوه اشبال طلع علينا بتسيع، بعد ما تجنع من الشقاوه اشبال طلع علينا بتسيع. الصراحه راحه وهي مش بجاحه، كله عرف تمامه لما رجعنا الساحه. مفيش بعد كلام كله جرى قدام، عايشين بمزاجنا والحاجه بتعطل، كل اللي عاشر ما يفارقش دار. سفر عشان فيك رجالة واجدع اخوات، اللي مفيش منهم في الدنيا حول رشاد وايمن رشاد. هنا منتزوية واشقية تاريخنا عايز الف كتاب، هنا منتزوية واشقية تاريخنا عايز الف كتاب. الا من لا يحصل اصلي لاجزة شادة، في حاجات راح تتكسر فكك من اللي عدى، عدى من قصادي وانت سيبه عادي، رحت من الناحية دي جالي من الناحية. سريا سريا سريا كل بيرقص سريا، سريا سريا سريا كل بيرقص سريا. سيبو سيبو انا ماسكه ليه، شيل ايدك من عليه، سيبو سيبو ده بتاعي بلاش يحرق مفيش داعي، سيبو سيبو ده بتاعي بلاش يحرق مفيش داعي. اجدي رامبو رامبامبو ايه، هي هبت ولا ايه، هي ولعت ولا ايه، هي خربت ولا ايه. ما يجيش ويقول اي، هنا وفي اي حتة مبادئنا ثابتة، ملاكتنا حاضرة شياطيننا جحدة. عشان كابوت مليان بالجنود، ساعة الهجوم نكهرب الحدود. طارت نكش عافية جوه ازازة مية، قلبت على دخان اتشبط في ثانية، ثانية رد دقيقة هي دي الحقيقة. لما معانا بنولع حريقة، بنولع حريقة. عبيله واديله بالوحدة وبالكيلو، لو طبل غنيله لو حلة تصفيله. مجن مجن المزيكا اشبع عريكا، مجن المزيكا اشبع عريكا. كانك انت وهو كني وخش جوه، ولا يشغلنا عسكر ولا يشغلنا بتوة، كلها مش احباطة والحرم مضروبة قاصيت السبوبة. الدنيا مشرطة سايقة المستعبطة، العيشة مرار نصها داخلة النار. الحياة مرمطة والخلق معيطة، اللي معاه بيدوس واللي معوش بيلوس. وكتير اتكلمنا ولا حدش بصلنا، بقينا في مجاعة علي بقى السماعة. مش عايزين تدمير عايزين حبة خير، حنفية حسوا بينا شوية. أحلامنا محبوسة لسه ماشية كوسة، خلصت الحدوتة بس خسارة ملتوتة. بيع اللي يبيعك ما تخافش وما تعيش بدون المظلوم، حب اللي يحبك ما تخونش ولا تكونش لعيبة أبدا يوم. عارك اللي عاركك واصرف له واتصرخك صادك جري، شلفت وشلف له وخطط له وكرفه لو علمت عليه. عجبك على كده اهلم بيك كده، عجبك على كده اهلم بيك كده، وان سهرتني انا ما سهرشي، وان حيرتني انا ما احترشي. عذبني الليل ما بيرحمشي، وكلام عزال والناس بتنام وانا ما بنامشي. من عمره راجل تمام الحكي ايمن رشاد، الهكي هو الصياد والعريك عمره ما ينفع. ونصب ونرجولة برجولة بنعيش الباشا حودة رشاد اللي هاجي ويلب بكيفه مدى قلبه يسحب سيفه اصلا هتموت لو يعملكو المتمكن حمو الريفو مين حندق هنا وبيتشنطر عايزين فعله مش هنكتر عشاي عنتر ابو الحزايم ما بيرحمش يا اخويا بيسنطر فرق ورعد ونار ودمر ضربنا دايما على اوتر قلنا صباحه بيز على طول الباشا والدلو عمر